بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح منظومة سلم المسالك والتعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي شرعنا في شرح متعلق بفرائض الوضوء إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: وثالث فرائض الوضوء غسل اليدين والمرافق. شيخ محمد، الليلة هدى قريبة ولا بعيدة؟ ثم قال رحمه الله، حيث قال رحمه الله: وثالث فرائض الوضوء غسلك اليدين للمرافق، أي مع المرافق جمع مرفق، سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه، ويجب تخليل أصابعهما عن ظاهرهما، ويبدأ ندبا من يده اليمنى بالخنصر ويختم بالإبهام، ومن يده اليسرى بالإبهام ويختمها بالخنصر منه، ويجمع يعني تخليل أصابع اليدين عند المالكية في الوضوء واجب، والرجلين مستحب، لأنهم قالوا اليدان لتفرق أصابعهما فما بينها في حكم الظاهر، بينما أصابع الرجلين لالتصاقها فهي في حكم الباطن. هذا في الوضوء. أما في الغسل فلا بد من تخليل الجميع. قد جاء في بعض الأحاديث، بعض الروايات من حديث لقيت ابن صابر أو حديث ابن عباس أنه قال: خلل أصابع يديك ورجليك. فالأحوط أن يخلل الإنسان، وإن كان أظن أن ابن القيم وغيره يعني قالوا، وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخللها بخنصر يده اليسرى، ولكن يعني الحديث من طريق ابن لهيع وفيه نزاع معروف بالنسبة لي، يعني هل هو ضعيف مطلقا أو فيه تفصيل على ما أذكر. طيب، قال ويبدأ ندبا به كذا، قال ويجب نعم تخليل أصابع ندبا، قال لك يبدأ بكذا هذا الترتيب، ويجمع رؤوس الأصابع من كل يد ويدلكها بكف الأخرى من أجل أن يكون قد دلكت رؤوس الأصابع، يعني يأخذ رؤوس الأصابع ويدلكها في وسط الأخرى، وهذا لعله بناء على وجوب الدلك، ويتعهد عقد الأصابع عقد الأصابع وجوبا، ولا يجب عليه نزع خاتمه المأذون فيه وإن كان ضيقا. المالكية عندهم الخاتم المأذون فيه وهو كما سبق معنا: وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين متحدا، هذا الخاتم جائز. وأيضا الخاتم المأذون فيه بالنسبة للمرأة طبعا أوسع من ذلك، فإنه لا يلزم يعني لا يلزم نزعه في الوضوء ولو كان ضيقا، هذا هو المذهب، اعتبار مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم والصحابة ولم يرد عنهم أنهم دائما يلتزمون خلع الخاتم مثلا، قد يستدل لهم بذلك. وأظن أن كثيرا من العلماء وقد يكون الجمهور غير المالكية يقولون إذا كان ضيقا بحيث الماء لا يدخل من تحته لا بد أن يحرك حتى يعني يدخل يشمل الماء جميع العضو، وهذا لعله الأحوط يعني، الله أعلم. وأما غير المأذون فيه كالذهب مثلا للرجل فلا بد من نزعه وجوبا إن كان ضيقا، إن كان ضيفا هذا غلط، إن كان ضيقا أو ضيقا، وتحريكه إن كان واسعا لدلك ما تحته، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. مثلا إنسان توضأ ثم قلم ظفره أو حلق رأسه، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لأن الوضوء رفع حدث معنوي. وفي لحيته قولان كما نص عليه خليل في مختصره، لعل هذا من باب أن اللحية خاصة إذا كانت كثيفة يقتصر بإيش بظاهرها كبديل، ففي النهاية يكون مثل الذي خلع خفه، أما الرأس فهو الرأس يعني سواء كان الشعر أو الجلد أو كذا. فعلى كل، وربما هل تحريم اللحية تحريم حلق اللحية عنده دور؟ قد يكون. قال في الفتحات فائدة، قال في المجموع: ولا يعيد مزيلك اللحية على الراجح ولو كثيفة، قال لك الراجح من القولين أنه لا إعادة عليه. ويحرم على الرجل حلقها، ليلة المالكية ما أنصار السنة، كما قد قيل: يمنع للرجل حلق لحيته على الذي اعتمد مع عنفقته، حتى العنفقة قالوا حرام، إلا لعذر، لأنه يمنع عند الفقهاء معناه حرام، إلا لعذر كتداو ووجب، ذاك على المرأة فيما ينتخب، وفي الميسر الشهادة ترد أيضا، وتأديب ذوي العمد ورد. الله أكبر. هكذا هذا هو المعروف، ولم يكن حلق اللحية معروفا يعني قبل ما يسمى قبل احتلال الكفار لبلاد المسلمين، حتى الفساق الأصل فيهم أنهم عندهم لحى، نعم قد يهذبونها وكذا شيء آخر، أما يكون يحلق تماما ما عنده لحية هذا شيء يعني. حتى الأمم أهل الكتاب لم يكونوا يحلقون لحاهم فيما تقدم، وإنما الذين جاء فيهم الحديث خالف المشركين وكذا هذا جاء في المجوس. طيب وهذا وكذا لا يضر كشط جلدي وأولق المظفر وحلق رأس، وقد كنت لفقت زمن قراءتي لخليل في المعنى أبياتا لتحصيل الفائدة، من باب التواضع ما قال يعني نظمت لفقت جميلة. فقلت وإن تزل بعد طهورك وإن تزل بعد طهورك عن البدن قشرا لا قشرا فإن تزل بعد طهورك عن البدن قشرا لا يضر، ما أدري هذا كيف، كذاك من حلق أو من قلما، يبدو أنه ثمة خطأ يعني في الكتابة. أن تزيل بعد طهورك عن البدن هكذا مكسور هذا قشرا قشرا لا يضر إن حصل كذاك، ما أدري إيش هذا البيت كيف، كذاك من حلق أو من قلما ظفرا له أو غيره فلتعلما ذكره في كتبه ابن غازي ذاك له في نكت الألغازي. نغازي بالزاي، نغازي هذا عالم مالكي معروف انتهى من الفتوحات وله شيء على خليل يعني كتابه. ورابع فرائض الوضوء مسح كل الرأس بالمفارق، يعني مسح جميع الرأس مصحوبا بمسح المفارق جمع مفرق، وهو وسط الرأس الذي يفرق منه الشعر، فيمسح عظم الصدغين. تعرفون الصدغ هذا بيات أخذناه عن الشيخ محمد حسن رحمه الله، الصدغ بالضم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين من شعر أيضا بذاك الموضع وضبطه القاموس فيه قد وعي، يعني أن العظم الذي بين الأذن والعين يسمى صدغا بالضم كما ضبطه القاموس، وأيضا يسمى به الشعر المتدلي في ذلك الموضع قال له الصدغ أيضا. فهنا قال لك فيمسح عظم الصدغين أو فيمسح عظم الصدغين وما استرخى من الشعر ولا ينقض ضفره رجلا أو امرأة، لأن قديما كان الرجال بعض الرجال من عادتهم الضفر، وكان هذا من عادتهم وليس فيه تشبه بالنساء عندهم أنه كان معروف. بل هذا قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له 4 غدائر في السنن هكذا جاء، لكن يعني ثبوته يحتاج إلى نظر. ولو اشتد الضفر على ظاهر خليل حتى لو كان شديدا ويدخلان يديهما تحته في رد، لأن لعل السبب في هذا أنه مسح وليس غسلا الرأس في الوضوء خلاف الغسل، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، يعني من أسفل، أنت مثلا تخيل امرأة مثلا شعرها طويل أو رجل، فإذا مسح في الظاهر لما يجي يرد من وين؟ لو رد فوق فقط اللي من تحت اللي بين الرقبة والرأس الذي بين القفا والرأس هناك شعر من أسفل، هذا الشعر ما مسح، فيقول لك وجوبا تمسح هذا الذي بين اللي هو ظهر الشعر. لعل هذا يحتاج إلى سبورة في الزوم هنا. انظروا معي في السبورة هنا. نعم مثلا تخيل هذا مثل رأس، وهذا عنده شعر طويل تمام، أنت الآن تريد أن تمسح، مسحت هكذا، هل الشاشة واضحة يا شباب؟ نعم واضح. طيب أنت مسحت هذه المسحة، إذا رددت هكذا سيظل عندك شعر ما مسح، أين هو هذا؟ واضح؟ فماذا يقولون؟ يقولون بعد أن مسحت المسحة الأولى هكذا وجوبا لابد أن ترد رد أخرى من هنا، لماذا؟ ليكون الشعر قد مسح ظاهرا وباطنا، يعني هذا كله شعر، هذا ليس الرد المسنون، هذا المسح الواجب. ثم بعد ذلك إذا أردت أن ترد الجميع، ترد أيضا مرة أخرى. وضحت؟ يعني ترد تمسح الظاهر ثم أيضا هذا الجزء أيضا يحتاج إلى مسح، فترد من باطن هنا. ثم بعد ذلك إذا أردت المسح المسنون هذا شيء آخر، أما هذا كله الواجب، لأن الشعر المفروض يمسح من أعلى ومن أسفل، واضح؟ فهذا هو المقصود. ولهذا قال ويدخلان يديه ما تحته في رد المسح، وهذا ليس ردا للمسح في الحقيقة، بل هو باقي المسح الواجب. وهذا إذا لم على حسب علمي، وهذا إذا لم يضفر بخيوط كثيرة، وإلا فيجب نقده مطلقا، لأن الماء يعني لا يستوعبه، كما لأن المالكية يجب مسح جميع الرأس عندهم، كما يجب نقد الضفر إذا اشتد، وفي الغسل خاصة. وأما الخيطان فلا يضر، قبل قليل قال ما يلزم حتى لو اشتد الضفر، فما أدري يمكن قال على ظاهر خليل. وأما الخيطان فلا يضر ولا يمسح على حائل، يعني الخيوط إذا كثرت يعني. هذا يأتي في الغسل التفصيل فيه المعروف في الغسل، أما في الوضوء يعني. ولا يمسح على حائل الحناء ووقاية ونحوها. قال بعض الشراح رسالة إذا على الرأس دهن أو زيت فلا يمسح حتى يزيله بماء. ومن شرح الرسالة للشيخ محمد الأمين بن عبد الوهاب تنبيه وجوب تعميم مسح الرأس مذهب مالك. وقال ابن مسلمة يكفي مسح الثلثين، واختلاف الأئمة رحمة. المرأة التي تركت الصلاة لمشقة مسح جميع رأسها، وإذا أمرناها بمسح البعض فإنه يجب على زوجها تهديده. وكذلك من علم أنه يعني من باب التأديب، لأن الرجل مسؤول عن أهله، أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، معناه أنه يحملها على شرع الله. وكذلك من علم أنه إن لم يفتي له بالشاذ، أو علم أنه إن لم يفتى له بالشاذ ارتكب المحرم، يجوز الإفتاء بالشاذ. كان أبو عبد الله القوري يقول لأنني لا أفتي النساء بالمسح على الحناء، لأن إذا منعناهن منه تركنا الصلاة أصلا لضعف الدين، يعني النساء اللي دينهم ضعيف، ففعلها على الخلاف أولى من تركها، لأن الإتيان بالعبادة ولو على قول ضعيف أحسن من تركها، وهذا من فقه الفتوى، هذا من فقه الفتوى. ومثل هذا ما جاء في بلغة السالك على أقرب المسالك، لكن هذا يكون ما يكون وهم من الإنسان، يقول يا أخي نحن أصلا لو ما قلنا اليوم كذا، لا يكون يعني غالب على ظني بقراءة معتبرة أن هؤلاء دينهم ضعيف، فأن يأتوا مثلا بالصلاة ولو على قول بعض الأئمة أفضل من أن يتركوها رأسا. ما جاء في بلغة السالك على أقرب المسالك، قال الشيخ الصاوي تنبيه ينفع النساء في الوضوء تقليد الشافعي وأبي حنيفة، وفي الغسل تقليد أبي حنيفة، لأنه يكتفي في الغسل بوصول الماء للبشرة وإن لم يعم المسترخي من الشعر، يعني الرأس فقط، أما المسترخي هذا عند غير المالكية قال لك ما لازم يعني، بل ولو كان مسترخي جافا عنده فلا ضرر كما ذكره في الدر المختار. انتهى. فينبغي أمر النساء بالتقليد لهذين الإمامين في الوضوء، ما لازم يعرفوا الإمام يعني، المهم أنهم إذا نقول لهم قول بعض العلماء وخلاص، لأن التقليد هل يحتاج إلى نية ومعرفة من المقلد أو كذا، لعله يقصد يعني الافتاء بهذين القولين، هذين الإمامين في الوضوء والغسل لأنهن أميات، ويخشى لو شدد عليهن في ذلك تركنا الصلاة رأسا كما قال أبو عبد الله القوري. وخامس فرائض الوضوء غسل رجليك بكعبيك استقر، قوله بكعبيك أي مع الكعبين، وهما العظمان الناتئين عند البارزان. الرأس الشعر المسترخي أظن أنه في غير مذهب مالك كثير من العلماء يقولون لا يجب، لأنهم يقولون الرأس من الترأس وهو يعني الشيء العالي وكذا، الرأس المعروف، أما الشعر المسترخي لا، لكن عند في مذهب مالك وتابع للرأس، طيب لا شك أنه أحوط، لكن يعني هل يجب هذا شيء آخر. طيب قوله بكعبيك أي مع الكعبين وهما النظمان الناتئين البارزان بمفصلي الساقين، خلافا للرافضة يقولون معقد الشراك. قال في الرسالة ويدلك عقبيه وعقوبيه وما لا يكاد يداخل الماء سرعة من جساوة، جساوة قالوا ما غلظ منها الجلد، أو شقوق فليبالغ بالعرق أو نحو ذلك. طيب مع صب الماء فإنه جاء الأثر ويل لعقاب من النار وعقب الشيء طرفه وآخره، انتهى كلام صاحب الرسالة. ويندب تخليل أصابعهما من أسفلهما بالسبابة من يده اليسرى، ويبدأ في الرجل باليمنى بالخنصر، الرجل اليمنى بالخنصر، ويختم بالإبهام، وفي اليسرى بالإبهام، ويختم بالخنصر. أما كونه بالخنصر اليسرى فهذا جاء في الحديث في السنن الموجود، وأما كونه يقولون الرجلان تخللان من أسفل واليدان من أعلى، وهناك بيت في هذا خلل أصابع اليدين من علو، وإيش ما أعرف أصابع الرجلين من أسفل يا رجل أو كذا شيء، لعلني أحاول أن أجده وأرسله لكم في المجموعة. استقر، وقوله استقر أي ثبت بنص القرآن وجوب غسل الرجلين خلافا للرافضة. وسادس فرائض الوضوء الفور ويعبر عنه بالموالاة، وهو فعل أعضاء الوضوء من غير تفريق طويل. لعلنا نقف عند الفور هذا ونكمله مع السنن إن شاء الله في المجلس الماضي القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.